إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 46 من أنواع علوم الحديث، فقال رحمه الله: النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق. قال: وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 و100. وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي. ودويد بدالين مهملتين مصغرا، وزكريا هذا قال ابن حجر في اللسان كذاب ادعى السماع من مالك والثوري والكباب، وزعم أنه ابن 30 و100 سنة، وذلك بعد 60 و200. فهذا المثال من المصنف رحمه الله غير جيد، والصواب أن يذكر أحمد بن إسماعيل السهمي، فقد عمر نحو 100 سنة، وروى الموطأ عن مالك، وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق، وروايته للموطأ صحيحة في الجملة. ومات 59 و200، ومات الزهري 24 و100، فبينهما 35 و100 سنة. قال: كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 و100. وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاة. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95 و300، كذا قال ابن الصلاة. وقال ابن حجر في شرح النخبة: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سفته أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته 50 و600. قال الحافظ ابن كثير: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الكبير الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، يعني تهذيب الكمال، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. إنما يقع هذا النوع من أنواع الحديث، وهو ما يتعلق برواية السابق واللاحق، إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، فيروي الشيخ عن تلميذه كما مر في الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ثم يروي عن المروي عنه متأخر، فتكون المدة الزمنية بين السابق الذي روى عن المروي عنه واللاحق الذي روى عن المروي عنه مسافة زمنية طويلة، فهذا سابق ولاحق. فإذا روى عنك شيخك ثم مضى، أي قضى، أي مات، فروى عنك حديث، و مد الله في عمرك أنت. ثم روى عنك بعد ذلك واحد من تلامذتك هذا الحديث ومد الله في عمره. فإذا ما نظرنا إلى ذلك السابق الذي روى وقضى وذلك اللاحق الذي طال عمره فإننا نجد المسافة الزمنية بعيدة، هذا سابق وهذا لاحق يرويان عن شيخ واحد وبينهما مسافة زمنية طويلة. انظر مرة أخرى فيما قال الشيخ، قال إنما يقع هذا النوع في معرفة روايات السابق واللاحق عند روايات الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه الذي هو من الأصاغر الذي روى عنه من كان من الأكابر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الشيخ قد روى عن تلميذه فروى الزهري عن مالك تلميذه ثم توفي الزهري سنة 24 و100. وممن روى عن مالك فزكريا ابن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري السابق 137 سنة أو أكثر، فهذا لاحق. وقد اشترك السابق واللاحق في الرواية عن شيخ واحد، هو في هذه الرواية كأنه شيخ لشيخه، لأن هذا إنما يقع عند روايات الأكابر عن الأصاغر. وهكذا روى البخاري عن محمد ابن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد القفاف النيسابوري، وبين وفاتهما 137 سنة. فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95 و300، فبينهما فارق زمني طويل. ولكن هل هذا من المهمات في هذا الفن؟ قال المصنف رحمه الله تعالى هذا ليس من المهمات في هذا الفن، ومما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. ولكنهم رحمهم الله لم يتركوا شاردة ولا واردة تتعلق بهذا العلم إلا وبحثوه وصنفوا فيه. وكان الخطيب رحمه الله تعالى لا يكاد يدع بابا من أبواب الحديث ولا علما من علومه إلا صنف فيه مصنفة، ولذلك قالوا كل من جاء بعد الخطيب عالة عليه، لأنه رحمه الله أكثر من التصنيف في علوم الحديث، فحتى كأنه لم يدع فنا من فنونه ولا علما من علومه إلا وصنف فيه مصنفة. ولذلك يقول المصنف رحمه الله النوع 46 في معرفة روايات السابق واللاحق، وقد أفرد له الخطيب كتاب. النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره، لم يروي عنه إلا راو واحد فتفرد بالرواية عنه فلان، من لم يروي عنه إلا راو واحد من صاحب أو تابعي أو غيرهما، أي غير الصاحب أو غير التابعي. لمسلم بن الحجاج وصاحب الصحيح تصنيف في ذلك. قال الشيخ الشارح المعلق هو جزء صغير في 24 صفحة مطبوع على الحجر في الهند ضمن مجموعة لم يذكر فيها تاريخ طبعها. هذا كان قديما، وأما هذه الكتب فقد طبعت بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ومنته، وهي في الغالب العام بين أيدي طلاب العلم أو في متناول أيديهم محققة تحقيقا علميا في غالب الأحوال. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، تفرد الإمام الشعبي، الإمام الشعبي رحمه الله هذا علم كبير من علماء الحديث ومن حفاظه، تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء شهر، وعروة بن مضرس، وعروة ابن مضرس بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة، وعروة ابن مضرس، ومحمد ابن صفوان الأنصاري، ومحمد ابن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، يعني ابن صفوان وابن صيفي، والصحيح أنهما اثنان، ووهب بن خنبش، ويقال هرم بن خنبش. هرم بفتح الهاء وكسر الراء، وخنبش بفتح القاء المعجمة وإسكان النون وفتح الباء الموحدة وآخره شين معجمة، والصواب أن اسمه وهب. وأخطأ داود ابن يزيد الأودي في تسميته هرما كما نص عليه الترمذي وغيره. تفرد سعيد بن المسيب ابن حزن، وحزن بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي. وسعيد رحمه الله هو إمام التابعين وعالمهم ومقدمهم، وأبوه وجده صحابيان، وحزن جده من الحزونة وهي الصعوبة ضد السهولة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله عن اسمه فقال حزن، فقال بل أنت سهل، فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد رضي الله عنه فما زالت الحزونة فينا بعد، ما زالت القسوة أو الشدة فينا بعد، لأنه لم يقبل تغيير اسمه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بل أنت سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي. حسن أنت حزن، الحزونة ضد السهولة الصعوبة. قال فما زالت الحزونة فينا بعد، هذا يقوله سعيد رحمه الله. كان سعيد فيما نقل عنه يكره أن يقال له المسيب، قال سيبونا ودعا عليه، وإنما هو المسيب، فكان يكره أن يقال له المسيب. هذا قد يقع من المحدث أن يكره اسما أو لقبا، كما نقل أن إسماعيل بن علية قالوا هي أمه، وقالوا بل خالته، وقالوا بل جدته، أنه كان يكره أن يقال له إسماعيل بن علية. واستنكر كثير من المحققين هذا الإنكار منه، وقالوا هذا نوع من أنواع التعنت، وبماذا ندعوه، هو عرف بهذا الاسم، فكانوا يعلمون كراهته لأن يقال له هذا، ويقولون لأنه لا شيء فيه إن كره. ففرد سعيد ابن المسيب ابن حزن برواية عن أبيه، وكذلك حكيم ابن معاوية ابن حيدة، حيدة بفتح الحاء المهملة وإسكان الياء التحتية وفتح الدال المهملة. فتفرد برواية عن أبيه، تفرد حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير ابن شكل ابن حميد عن أبيه. شتير بشين المعجمة والتاء المثناة مصغر، شتير فعيل، وشكل بشين المعجمة والكاف المفتوحتين، وحميد بالتصغير، فهو شتير بن شكل ابن حميد تفرد عن أبيه. عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه. وعن دكين ابن سعيد المزني، دكين بالدال المهملة والتصغير، وصنابح ابن الأعصر، ومرداس ابن مالك الأسلمي، فتفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه، وعن دكين ابن سعيد المزني، وصنابح ابن الأعصر، ومرداس ابن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. صنابح بضم الصاد المهملة وبالنون المفتوحة وكسر الباء الموحدة، صنابح، والأعصر بالعين والسين المهملتين. قال ابن صلاح وقد ادعى الحاكم في الإكليل، قال الشيخ شاكر كذا قال المؤلف هنا أن الحاكم ادعى ذلك في الإكليل، قال والذي ذكره ابن الصلاح، وهذا مختصره كما هو معلوم، والذي ذكره ابن الصلاح أن الحاكم قال ذلك في المدخل إلى الإكليل لا في الإكليل. وادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره، يعني لم يروي عن أبي سعيد الخدري سوى ولده سعيد. فنقض بهذا، أنكر ذلك عليه، الضمير في عليه يعود إلى الحاكم لأنه هو الذي دعا في المدخل إلى الإكليل، كما قال ابن الصلاح أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قيل لا، بل روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن سعيد ابن المسيب، فلم يروي عن المسيب ابن حزم سوى ولده سعيد ولم يروي عنه غيره. في وفاة أبي طالب حديث المعروف الذي أخرجه البخاري ومسلم، وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلبة ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، لأنه يأكل الذي لم يعطه إلى إيمانه، وأما الذي يعطيه فإنه يتألف قلبه ليظل على إيمانه ودينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة، وكذلك حديث رفاعة ابن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وكذا روى مسلم حديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما. فهذا ينقض ما ادعاه الحاكم في المدخل إلى الإكليل من أن البخاري ومسلما لم يخرج في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل، بل هذه الأمثلة تنقض تلك الدعوة. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهم إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، وهذا مهم جدا. الجهالة متى ترتفع عن الراوي؟ أن الراوي إذا كان مجهولا كان الحديث ضعيفا، لأننا لا ندري هذا المجهول ما حاله من العدالة وعدمها، فلا بد من القطع بعدالته حتى يثبت حديثه. وهو إذا كان مجهولا فهنالك احتمال أن يكون ضعيفا أو أن يكون فيه شيء، وما دام هذا الاحتمال قائما فإن حديثه لا يثبت مع جهالته. متى ترتفع؟ قال ابن الصلاح هذا مصير منهما، أي من الشيخين من البخاري ومسلم، إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، لأنهما أخرجا هذه الأحاديث في صحيحيهما، كل أخرج ما أخرج منها، وقد اشترطا على نفسيهما شروطا في إدراج الحديث في الصحيح، فلو خالفت هذه الأحاديث تلك الشروط التي هي شروط الصحة عند الشيخين، لو خالفت هذه الأحاديث وفيها هذا، فيها الأحاديث التي لم يروي عن راو من رواتها سوى واحد، إذا خالفت شرطيهما ثم أدرجها فماذا هذا؟ وإنما أدرج هذه الأحاديث مع هذا الأمر في الصحيحين، فدل على أنهما قد صار إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية راو واحد عنه كما في هذه الأمثلة. قال ابن كثير رحمه الله أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أو لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالث أقوال المختلفين في المسألة إن اشتراط العدالة في الشيوخ إذا كان قد اشترطه المصنف في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا، يعني إن روى عن شيخ إن كان قد اشترط العدالة في من يروي عنه، اشترط العدالة في شيوخه، فإذا قال شيخ هل ترتفع الجهالة أو لا ترتفع؟ نحن لا نعرف من هو هذا الشيخ، ولكنه شيخه، شيخ المصنف، يعني المصنف يقول عن شيخ عن فلان ويمضي في الإسناد، فهل قوله عن شيخ هذا روايات عن مجهول أو لا؟ خلاف مشهور. ثالث الأقوال في المسألة إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل، فكأنه عدل، وإلا فلا. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. يعني فيما مر هؤلاء الذين روى عنهم راو واحد وخرج لهم الشيخان في الأمثلة التي مر، هؤلاء صحابة. إذا قيل إن هؤلاء الصحابة، يمكن إذا روى عن الواحد منهم راو واحد فإنهم يكونون مجهولين ولكنهم صحابة، وجهالة الصحابة تضر أو لا تضر؟ لا تضر طالما أنه صحابي، لأنها لا تؤثر في عدالته شيء، سواء عرفته أم لم تعرف، فإن هذا الأمر لا يضر شيئا في صحة الحديث. يعني لو أن صحابيا قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من الحضور ممن كان حاضرا يا رسول الله كذا وكذا وكذا، فهذا المبهم إذا روي عن هذا الحديث على هذا النحو يضره، لأنه يخاطب من؟ الرسول. فإذا ثبتت له الصحبة هل يضره ألا يعرف؟ لا يضره. ولذلك يعترض على أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله أنه ذكر ما ذكر تعقيبا على الأمثلة التي مر ذكرها، ولذلك فلا يصح ما استدل به الشيخ أبو عمرو رحمه الله وابن الصلاح، لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة، وجهالة الصحابي لا تضر، فحتى لو كانوا مجهولين لأنه لم يروي عنهم إلا راو واحد عن كل، فإنه لا يضرهم ذلك لأن جهالة الصحابة لا تضر. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. العشراء بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء والمد، هذا ضبطه. وأما التابعون فقد تفرد قال فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الذكاة، الذكاة الذبح على الشريعة وهي التذكية بالذال المعجمة الموحدة الفوقية، كما مر ذلك في المهمل والمعجم والمثنى والمثلث والموحد، يعني إذا كانت نقطة بأعلى فهذه موحدة فوقية، وإذا كانت نقطة بأسفل كالباء يقول بالموحدة تحتية، وكذلك المثنى نقطتان من فوق كالتاء، وإذا كانت أسفل كالياء يقول لها المثنى تحتية، وكذلك المثلثة يعني ثلاث نقط. أما تكون الذكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد وابن الجارود وأبو يعلى. في الأصل لفظ الحديث إنما تكون الذكاء هو تحريف، وصوابه أما تكون الذكاء بصيغة الاستفهام والحصر إنما، فصححناه على ما في المنتقى ونسبه للخمسة، يعني أحمد وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأبو العشراء اختلف في اسمه ونسبه. ونقل في التهذيب عن البخاري قال في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعين، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. فهنا قسمان كما رأيت، قسم يتعلق بالصحابة، من لم يروي عن أولئك الصحابة المذكورين إلا راوي واحد، ثم ذكر بعض التابعين. أما التابعون فهنا قسمان في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صاحبي وتابعي وغيرهم، ثم ذكر بعد ذلك من بعد التابعين لما ذكر تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. قد يكون منهم تابعيون وقد لا يكون. النوع 48، معرفة من له أسماء متعددة حتى لا يظن متعددة وهو راو واحد، فكانوا يعرفون لأنهم بحثوا في ذلك وصنفوا فيه، يعرفون الأسماء المتعددة للراوي الواحد، وهذا كثير، لأن الرجل قد يكون له أكثر من اسم وكذلك أكثر من كنية، فلا بد من التمييز، لأنه ربما ذكر باسمه مرة في إسناد وذكر باسمه مرة في إسناد آخر. الذي لا يعرف لا يميز، وهما راوي واحد فميزوا. قال: معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص عدة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره وهو واحد. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به، أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير، وهذا يقال له تدليس الشيوخ. تدليسه: حدثنا أبو عبد الله ابن عبد الله، أو حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. كل الخلق عبد الله ابن أبي عبد الله، كل الناس. والمدلس إنما يذكر الشيخ بصيغة محتملة، أنه إذا لم تكن الصيغة محتملة كما أيضا يحدد، فإنه لو ذكر بصيغة لا تحتمل إلا التحديد وهو لم يسمع يكون كذابا، لا يكون مدلسا، وإنما يذكر بصيغة تحتمل السماع وغيره ويمضي. ومر من هذا أعاجيب فيما يتعلق بتدليس القاطع وتدليس العطف وما أشبه، فيكثر هذا التدليس، وهو تدليس الشيوخ عند أولئك المدلسين. صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابه، وصنف الناس كتب الكنى، وفيه إرشاد إلى حل مترجم هذا الباب، أي كشف حال من له أسماء متعددة بمعرفة الكنى وما يتصل به، إلى إظهار تدليس المدلسين. ومن أمثلة ذلك محمد ابن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، يقول محمد ابن السائب الكلبي. علماء الحديث عندما يجدون في الإسناد محمد ابن السائب الكلبي ضعيف، لأنه ضعيف كما هو معلوم، فيريد الراوي أن يغرب به، يريد الراوي أن يغرب به، لا يريد أن يبين للسامع أنه يروي عن الضعيف. فمنهم من يقول: حدثنا حماد بن السائب، هو بعينه محمد ابن السائب الكلبي. ومنهم من يقول: أبو الناطر الكلبي، حدثنا أبو الناطر الكلبي. ومنهم من يكنيه بأبي سعيد فيقول: حدثنا أبو سعيد الكلبي. وكل هؤلاء واحد. قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، فيقول: وحدثنا أو وقال أبو سعيد، من أشهر، الكلبي أبو سعيد أم أبو سعيد الخدري؟ فإذا قال أبو سعيد الخدري وسكت، فإن السامع أو القارئ يظن أنه الصحابي رضي الله عنه، فيوهم عطية العوفي هذا الإيهام عندما يدلس هذا التدليس. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان، سبلان بفتح المهملة والموحدة، ويقال له سالم مولى مالك بن أوس ابن الحدثان النصري، وسالم مولى شداد بن الهاد النصري، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد، وسالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس. كل هؤلاء واحد، ميز أنت، كل هؤلاء واحد. إذا لم تكن حافظا ضابطا اختبس عليك الأرض، حسبت كل واحد من المذكورين وهم جميعا واحد، حسبت كل منهم واحد. الخطيب البغدادي يروي عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه، كلهم واحد. وكان الخطيب رحمه الله مكثرا من هذا الأمر في تدليس الشيوخ، وكذلك يفعل رحمه الله، يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة واحدة. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله أعلم، رحمه الله وغفر له. قاله ابن الصلاح، وقال السيوطي في التدريب، وتبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتأخرين، وآخرهم أبو الفضل ابن حجر. نعم، لم أرى العراقي في أماليه يصنع شيئا من ذلك. فسالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم، منها أي من تلك الأقسام تدليس الشيوخ، أن يذكر الشيخ باسم لا يعرف به الشيخ أو بلقب، أو كأن يكنيه بكنية لا تعرف، إلى غير ذلك من تلك الحيل التي لا يكون بها كذاب، بل هو ذكر بصيغة محتملة، لأنه إنما كناه بكنية، وهذه الكنية ليست بمعزل عنه كما في هذه الكنى التي مرت في شخص واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 49، معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. صنف في ذلك الحافظ أحمد ابن هارون البرديجي بفتح الباء وإسكان الراء نسبة إلى برديج، وهي بليدة بأقصى أذربيجان كما قال السمعاني في الأنساب. فصنف الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا كثيرا، يوجد كثيرا في كتاب الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا. ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، يعني هذه الأسماء لا تتكرر كما سيأتي، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، كلاهما بالعين المهملة وبضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الياء التحتية، عجيان، أجمد بن عجيان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة. فهذا من الأسماء المفردة لا تجده إلا لهذا رضي الله عنه، ذكر في الصحابة، أجمد ابن عجيان، أوسط ابن عمرو البجلي وهو تابعي، كذلك تدوم ابن صبيح الكلاعي. أنت لم تسمع قط برجل اسمه تدوم، تدوم، فهذا اسم مفرد ليس إلا له، تدوم ابن صبيح الكلاعي. تدوم بفتح التاء المثناة الفوقية، وقيل بالياء التحتية وضم الدال، تدوم، وصبيح بالتصغير، وأيضا قيل هو صبح، تدوم ابن صبح الكلاعي. عن تبيع الحميري عن امرأة كعب الأحبار، تبيع بالتصغير هو ابن عامر. فهذه أسماء مفردة لا تجدها إلا لهذا الراوي الواحد. جبيب ابن الحارث، جبيب بالجيم مصغرة، جبيب ابن الحارث صحابي رضي الله عنه. جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري تابعي. جيلان بكسر الجيم والجلد بفتح الجيم وسكون اللام وبالدال المهملة. دجين ابن ثابت أبو الغصن، دجين بالدال المهملة والجيم مصغرا دجين، والغصن بضم الغين المعجمة وسكون الصاد المهملة، يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره، وما صححه ابن الصلاح بأن جحا غير دجين ابن ثابت، خالفه في ذلك الشيرازي في الألقاب فقال جحا هو الدجين بن ثابت، وروى ذلك عن يحيى بن معين، وما اختاره ابن الصلاح من المغايرة تبع فيه ابن حبان وابن عدي قاله العراقي. والمشهور أن كنية جحا هي أبو الغصن، واسمه كما ترى قد اختلف في دجين بن ثابت. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره، تبع فيه من تبع وقد نوزع. أيضا من الأسماء المفردة زر بن حبيش، ما ذكره المصنف في عد زر ابن حبيش من الأفراد تبع في ذلك ابن الصلاح، فعقبه العراقي بذكر ثلاثة آخرين كلهم يسمى زرا، وأحدهم صحابي وثلاثتهم شعراء، فلا يسلم أن زر بن حبيش أو أن زرا على وجه التحديد من الأسماء المفرد. سعير ابن الخمس، سعير بمهملتين مصغر سعير، والخمس بكسر القاء المعجمة وسكون الميم وآخره سين مهملة. من الأسماء المفردة أيضا سندر الخصي، وسندر بوزن جعفر، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة، وكذلك سعير. ذكر العراقي اثنين من الصحابة كلاهما اسمه سعير وسندر، ذكر أنهما اثنان، أحدهما ذكره ابن مندة وأبو نعيم، والثاني ذكره أبو موسى المديني في ذيله على ابن مندة. ثم أجاب العراقي أن الصواب أنهما واحد، ونقل عن ابن الأثير ظنه، يعني قال وأظن أنهما واحد. من الأسماء المفردة أيضا شكل بن حميد، وهو صحابي رضي الله عنه، وشكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين. من الأسماء المفردة أيضا شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد أبو ريحانة صحابي. هل تعرف الصحابة هذا الاسم؟ هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك ربما وجدت هذا الاسم فسخرت منه أو قلت من يكون هذا شمعون، هذا هو من أهل الكتاب تحسبه شمعون. فالإنسان يتعلم. وأيضا هناك أقوام يحبون التفرد والإغراض، فهذه فرصة لهم، فليعرفوا هذه الأسماء حتى إذا رزقوا بمولود سموه باسم من هذه الأسماء إحياء لأسماء الصحابة. أيضا صدي ابن عجلان أبو أمامة رضي الله عنه، فصدي بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وآخره ياء مشددة، صدي ابن عجلان أبو أمامة صحابي رضي الله عنه. صنابح ابن الأعسر، وصنابح بضم الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وآخره حاء مهملة، ابن الأعسر بفتح الهمزة وإسكان العين وفتح السين المهملتين. قال ابن الصلاح صحابي، ومن قال فيه صنايحي يعني بياء فقد أخطأ. وأورد العراقي على ابن الصلاح صنابح آخر، يعني ليس باسم مفرد، وإنما هنالك من يسمى بهذا الاسم سواه. وأجاب بأن أبا نعيم قال هو الأول، فلا تعدد إذا، بل هو اسم مفرد. من الأسماء المفردة دريب بن نقير بن سمير، كلها بالتصغير. الأول أوله ضاد معجمة دريب، والثاني ثانيه قاف نقير حتى لا تظن أنها نفير نقير، والثالث أوله سين مهملة سمير. كذلك من الأسماء المفردة أبو السليل القيسي البصري، في الأصل العدوي وهو خطأ، بل هو القيسي كما في ابن الصلاة، يروي عن معاذة العدوية. كذلك عدوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي، وهو الموافق لما عند ابن الصلاح والمغني في المشتبه للذهبي ابن يزيد، وفيه نظر. هذا أحد الزهاد وهو تابعي. كذلك من الأسماء المفردة كلدة ابن حنبل صحابي، وكلدة بالكاف واللام والدال المهملة المفتوحات. لبي ابن لبى صحابي رضي الله عنه، ولبي بضم اللام وفتح الباء وتشديد الياء، لبي بوزن أبي، ولبى بفتح اللام وتخفيف الباء بوزن عصا لبى، لبي بن لبى رضي الله عنه. لمازة ابن زبار، ولمازة بكسر اللام وتخفيف الميم، وزبار بفتح الزاي وتشديد الموحدة. مستمر بن الريان رأى أنسا. نبيشة الخير رضي الله عنه صحابي، ونبيشة ذكر العراقي أن صحابيا آخر يسمى نبيشة، ولهم راو آخر مجهول يسمى نبيشة أيضا. نوف البكالي تابعي، هو ابن فضالة وهو ابن امرأة كعب الأحبار، له ذكر في الصحيحين في قصة الخضر من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وثم نوف بن عبد الله روى عن علي بن أبي طالب قصة طويلة ذكر بعضها ابن أبي حاتم، وقد ذكر ترجمتي نوف ابن حبان في الثقات. وبصة بن معبد رضي الله عنه من أصحاب رسول الله. هبيب بن مغفل، مغفل بضم الميم وإسكان الغين المعجمة وكسر الفاء، مغفل. همذان بريد عمر بن الخطاب بالدال المهملة قيل بالمعجمة، يعني همذان بريد عمر أو همذان بالمعجمة بريد عمر بن الخطاب. همذان بفتح الهاء والميم والذال المعجمة كاسم البلد، وبذلك يكون من الأفراد، وقيل بإسكان الميم وبالدال المهملة كاسم القبيلة، وبذلك لا يكون فردا أن القبيلة سميت بذلك. قال ابن الجوزي في بعض مصنفاته: مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي رحمه الله. قال: لم أجد ضبطا لباقي أسماء آبائه. ونقل في التهذيب عن العجلي أن نسبه هكذا: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد. قال العجلي: كان أبو نعيم يسألني عن نسبه فأخبره، فيقول: يا أحمد، هو أحمد العجلي، فيقول له أبو نعيم: يا أحمد، هذه رقية العقرب، يعني إذا لدغ العقرب إنسانا أو ضربه فهذه رقية العقرب، تأتي فتقول: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل رحمه الله رحمة الناس، فهذه رقية العقرب. لا نسخر من هذا، لسبب أن بعضهم رمى بذلك منصورا الخالدي وقال هو الذي صنع هذه العجائب، وليت هذا من نسب أصل، كما ذكر الذهبي في السير، لأن العجلي لما قال كان أبو نعيم يقول كان، وذكر ذلك ابن حجر، ثم قال وزعم منصور الخالدي أنه مسدد ابن مسره ابن مسرد ابن معربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسة، ولم يتاب عليه. ولعل هذه الغرائب من زيادات من يحبون الإغراب في كل شيء. قال الذهبي في السير هذا سياق عجيب منكر في نسب مسدد أظنه مفتعلا ومنصور ليس بمعتمد. وقال الحافظ في اللسان منصور كذاب، فلعل هذه الغرائب من صنع يده، وأما إذا ثبتت عنه فعلى العين والرأس أي شيء في ذلك. وإن كان أبو نعيم نفسه رحمه الله يقول للعجلي رحمه الله هذه رقية العقرب. قال ابن الصلاح وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين بالتثنية مع التصريف، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود. منها أيضا أي من الكنى المفردة أبو العشراء الدارمي قد تقدم، أبو المدلة، المدلة بضم الميم وكسر الدال المهملة وفتح اللام المشددة آخره تاء تأنيث المدلة، وفي الأصل المدلث وهي تصحيف. هذا من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله ابن عبد الله المدني. قول المصنف إنه من شيوخ الأعمش، قال الشيخ شاكر لم أجد من سبقه إليه، ففي التهذيب أنه لم يرو عنه غير أبي مجاهد الطائي، نقل ذلك عن ابن المديني، فلعل المؤلف اطلع على روايات لم يطلع عليها ابن حجر. ثم قال بل قلد المصنف أصله لابن الصلاح، وتعقبه الحافظ العراقي فأبان عن خطئه ووهمه. منها أيضا أي من الكنى المفردة أبو مراية العجلي، ومراية بضم الميم وبالياء المثنات التحتية. ومنها عبد الله ابن عمرو تابعي أبو معيد، ومعيد بضم الميم وفتح العين المهملة وآخره دال مهملة، وقع في الأصل معيد بزيادة النون في آخره، ولعله شاهد لتصحيف السماع، سمع الكاتب من المملي تنوين الدال فظنه نونا فكتب كما وهم أنه سمع معيد فيقول هو معيد، مع أن هذه النون إنما هي نون التنوين فظنها من الكلمة فكتب. أيضا حفص بن غيلان الدمشقي عن مكحول قال قلت وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به. هذا كله ينصب على ابن حزم، كما جهل الترمذي صاحب الجامع أي جهله ابن حزم، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد ابن عيسى ابن ثورة هذا، كذا قال ابن حزم لما سئل عن الترمذي فقيل له تعرف محمد ابن عيسى ابن ثورة، والترمذي رحمه الله الإمام، قال ومن محمد ابن عيسى ابن ثورة؟ قال ابن كثير فإن جهالته أي جهالة ابن حزم للترمذي لا تضع من قدر الترمذي عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ، إذا لم تعرفه فهذا يضرك، وهنالك من لا يعرف الترمذي من المحدثين، فإذا لم يعرفه ابن حزم فهذا يضع من قدر ابن حزم عند الحفاظ، ولكن عدم معرفة ابن حزم للترمذي تضر الترمذي؟ لا تضر، الترمذي هو الترمذي، وابن حزم أيضا هو ابن حزم رحمهما الله. من الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعتة، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد، اسمه واسم أبيه لبيد ربه وبعتة، هذان اسمان اسمه واسم أبيه من الأفراد، وأبو السنابل كنية من الأفراد أيضا. أبو السنابل ابن بعتك مشهور بكنيته وفي اسمه خلاف كثير. كذلك قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب، واللقب كما مر في النحو هو ما أشعر بمدح أو ذم، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، وأما الكنية فما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان هذه كنية، وأما سفينة فهذا لقب. سفينة صحابي رضي الله عنه اسمه مهران وقيل غير ذلك، ومهران بكسر الميم، والسفينة هذا مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تلقيبه بسفينة هو أنه كان يكون في السفر فيضع كساء على الأرض ويقول: ضعوا أمتعتكم، فضعون أمتعتهم على الكساء ثم يحمل هذا كله على ظهره رضي الله عنه يحمله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت سفينة، لأن السفينة هي التي تستخل بحمل الكثير من الأحمال، قال: أنت سفينة. وله مآثر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان في الصحراء فلقيه أسد فأخذ الأسد يتخلع في مشيته يسأر، فقال له: أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد ضل في الصحراء فلم يهتدي إلى الطريق، فأخذ الأسد يدفعه حتى أقامه على الطريق، فأرشده الأسد إلى الطريق ومضى. فسفينة رضي الله عنه لقب واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه مهران وقيل غير ذلك. مندل بن علي العنزي اسمه عمرو، مندل ومندل ومندل في الميم الحركات الثلاث مع إسكان النون وفتح الدال المهملة. إذا قيل لك بالحركات بالكتابة، قيل مثلا مندل أو كتب الميم والنون والدال واللام، وقال هو مثلث الميم، تعني هذه الكلمة أنه مثلث الحركات، يعني تقول مندل ومندل ومندل، كل ذلك صواب مع إسكان النون وفتح الدال. اسمه عمرو. سحنون ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام. سحنون وسحنون أيضا هو من كبار علماء المالكي، نقل في المغني أنه لقب لغيره أيضا فلا يكون من الأفراد، لأنه عندما يكون من الأفراد يكون لقبا لواحد، فإذا قيل قال سحنون أو قال سحنون بفتح السين المهملة وبضمها تعرف أنه صاحب المدون، ولكن نوزع في تفرده. مشكودانة الجعفي، مشكودانة الجعفي، مشكودانة بضم الميم وإسكان الشين المعجمة وضم الكاف، كلمة فارسية معناها وعاء المسك، وهو لقب عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن أبان الأموي مولاهم، وقيل له الجعفي نسبة إلى خال حسين بن علي الجعفي. قال في جماعة آخرين وذكر مطيا بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتجديد الياء المفتوحة بوزن اسم المفعول مطيا، هو لقب محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ. ومطي بكسر الياء المشددة بوزن اسم الفاعل، هو لقب محمد بن عبد الله أحد شيوخ ابن مندة. ففرق كبير بين مطيا ومطي. مطيا اسم مفعول، مطيا يعني هو الذي مطيا، وكان بعض شيوخه من المحدثين وكان مطين صغيرا، فمر به ويلعب مع الصبيان يأتون بالطين ويجعلونه على جسد، فقال يا مطين، فصارت له لقب رحمه الله تعالى. وأما مطين فاعل، فمطين سوى مطين. مطيا لقب محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ. مطي لقب محمد بن عبد الله أحد شيوخ ابن مندة. وهنالك جماعة سوى هؤلاء يذكرهم بعد إن شاء الله جل وعلا. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.